لا يزال حديثنا حول مسألة صفة الكلام من باب العموم أو على وجه العموم، والقرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى على وجه الخصوص. وقد عرفنا فيما مضى من أن هذه المسألة الناس فيها على مواقف شتى، ومذهب أهل السنة والجماعة أن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى صفة من الصفات التي وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نوع الصفة قديم، بمعنى أنها صفة أزلية اتصف الله بها، وهي مثل غيرها من الصفات كصفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. وإن لم يكن الوصف المعين قديما، يعني أنها من صفات الأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، لأن صفة الكلام تتعلق بمشيئته جل وعلا. وناقشنا فيما مضى رأي المعتزلة الذين نفوا هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن اتصاف الله بها بمعنى أنه يخلقها، وقالوا إن إضافة الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق. وقد عرفنا بطلان قولهم وفساده، لأن الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون إضافة أعيان وإما أن تكون إضافة معاني. فإضافة الأعيان هي التي تكون إضافة تشريف وإضافة خلق، كقولنا نبي الله وناقة الله وبيت الله وغير ذلك. وأما إضافة المعاني فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كقولنا كلام الله وعلم الله وقدرة الله وحكمة الله وهكذا. فهذه من باب المعاني التي هي صفات للرب جل وعلا. واستعرضنا شبه المعتزلة في نفيهم الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ورددنا على ذلك بما فيه الكفاية. ثم انتهى بنا الدرس إلى الكلام على رأي الأشعرية، والذين يقولون بأن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى هي صفة نفسية، لكنهم يخالفون أهل السنة في زعمهم أن صفة الكلام المراد بها الكلام النفسي القائم بذات الرب سبحانه وتعالى، وأنه معنى واحد، وأنه لا يتباعد ولا يتجزأ، وأنه هو الخبر، وأنه هو الأمر والنهي، وأنه هو الخبر والاستخبار، وأنه إنما يعبر عنه بالعربية وبالسريانية وبالعبرية، وما نزل على الأنبياء من كتب إنما هو معبر لكلام الله. وهذا التعبير هو الذي يتعلق به التبعيض والتجزئة، وهو الذي يتعلق به الأمر والنهي والخبر والاستخبار. هذا الكلام الذي قاله هؤلاء نتج عنه أنهم يقولون في وصف القرآن بأنه معبر عن كلام الله وليس هو كلام الله، ونسبته إلى الله نسبة مجاز وليست نسبة حقيقة. وهذا الكلام الذي ذكروه هو الذي ناقشهم فيه أهل السنة وردوه وأبطلوا، وقالوا إن ما اتجه وما ذهب إليه الأشاعرة ينتهي في أمره إلى ما ذهبت إليه المعتزلة، من حيث القول بخلق القرآن، ومن حيث القول بأن هذا القرآن ليس صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، ومن حيث القول بأن صفة الكلام ليست من الصفات يعني التي تنسب إلى الرب سبحانه وتعالى على سبيل الإطلاق، وإنما يقولون هذه الصفة يعني نسبتها إلى الله من حيث المعنى النفسي، وهذا يترتب عليه أن هذا المعنى النفسي لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد، وأن الله لا يتكلم، وإنما ينقل كلامه إما بأن يأخذه الملك من اللوح المحفوظ، أو يأخذه الملك من الهواء. وهذا القول يتطابق تماما مع قول أهل الاعتزال في أن الملك لا يأخذ الكلام عن الله سبحانه وتعالى. وما جاء من آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما جاء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تدل على أن الله يتكلم، وأن الملك أو الذي تكلم معه أو تكلم الرب سبحانه وتعالى أو كلمه الرب جل وعلا، إنما سمع كلاما وسمع صوتا وسمع حرفا. ولا يلزم من ذلك أن يتمكن العبد من معرفة كيفية ذلك الكلام، لأن هذه الكيفية متعلقة بذات الرب جل وعلا، شأنها في ذلك شأن سائر الصفات. فنحن وإن كنا نرى ونلمس آثار صفات الرب سبحانه وتعالى، لكن كنها تلك الصفة وحقيقتها وماهيتها من الأمور التي لا يمكن لنا أن ندركها، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. وانتهى بنا الكلام في الدرس الماضي إلى قوله: وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح، لأن الله قال أخبر عن القرآن وأنه في زبر الأولين، والمراد بذلك أن ذكره وجد في زبر الأولين، يعني في صحف موسى وفي صحف إبراهيم وفي التوراة وفي الإنجيل. تحدث الرب سبحانه وتعالى عن القرآن، وتحدث عن النبي الذي ينزل عليه هذا القرآن. فقوله في زبر الأولين ليس معناه أن القرآن مكتوب في كتب الأقدمين، وإنما معناه أن ذكره موجود في، لكن إذا قلنا في رق منشور، يعني إن القرآن مكتوب في هذا الرق، مكتوب في الصحف، مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة التي نحن نكتبها والتي نقرأها ونتلفظ بها، الكتابة غير المكتوب والقراءة غير المقروء. ولذلك العلماء، يعني علماء أهل السنة والجماعة، في هذه المسألة كانت لهم أقوال واضحة. فالإمام البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة كانوا يميزون بين المكتوب، بين الكتابة وبين المكتوب، وبين اللفظ وبين الملفوظ. فيقولون المكتوب، يعني الكتابة، كتابة القرآن، هذه مخلوقة، ولفظنا بالقرآن مخلوق. وأما المكتوب والمقروء، نعم، والملفوظ، فهذا ليس بمخلوق، لأنه حكاية عن كلام الله جل وعلا. ونحن نعرف أن الإمام أحمد رحمه الله لما نوقش في هذه المسألة بدع من يقول بهذا القول، على اعتبار أن السابقين وعلى اعتبار أن السلف ما تكلموا في هذه المسألة. وهنا الشارح رحمه الله ركز على هذه الجزئية، يعني وبينها أيما بيان، حتى لا يبقى شبهة في نفوس يعني القائلين، أو في نفوس الذين ينهجون منهج الأشعرية الكلابية، في أنهم يرون أن هذا الكلام أو هذا القرآن إنما هو معبر عن كلام الله وليس كلام الله. فهم ربما يعني وصفهم لهذا التعبير ولما يعني ذهبوا إليه، إنما يتعلق باللفظ أو يتعلق بالكتابة أو يتعلق بالقراءة، لكن فيما يتعلق بالمقروء والملفوظ والمكتوب، فهذا الذي لا ينبغي أن يصرف إليه ما ذهب إليه هؤلاء الكلابية الأشعرية. قال: فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب عندهم، يعني مذكور في كتبهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينزله على غيره أصلا. فأصحاب التوراة والإنجيل لم يكن القرآن مكتوبا عندهم. هذا معنى قوله إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر، ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين، أي إنه أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس، لأنه قال يقول أي مزبور الأولين، يعني في مذكور، لأنه المزبور عند العرب المراد به المذكور، والزبر يعني الذكر، ولذلك كان الناس يستخدمون هذه الألفاظ ويقولون هذا فلان المزبور في كتاب كذا، بمعنى المذكور، بمعنى المذكور. والله تعالى عندما أخبرنا إن القرآن في كتب الأولين، يعني أنه مذكور، وليس المراد به أنه يعني وجد وكتب بكامله. قال: وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور، وفي لوح محفوظ، وفي كتاب مكنون. نعم، فإن هذه الألفاظ دلت على أن القرآن وجد وكتب في هذه الكتب كاملة. قال: لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو مكتوب في رق. فقوله في لوح محفوظ، أي كائن في اللوح أو موجود في اللوح. وكذلك في قولنا في كتاب مكنون، أي مكتوب في كتاب مكنون. وهكذا في قوله في رق منشور، أي منسوخ في رق منشور. قال: فهنا يبين لنا الفرق بين كونه مذكور في كتب السابقين، وبين كونه مذكور في هذه الكتب، فذكره في هذه الكتب بمعنى كتابته ووجوده، وذكره في كتب السابقين بمعنى أن التعريف به، وليس المراد وجود لفظه. يقول: والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، يعني الورق الذي يسجل فيه المكتوب، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه. فإذا قيل إن موسى في القرآن، ليس المراد به أن ذات موسى داخلة في هذا المصحف، وإنما المراد به ذكره واسمه، ففرق بين الأعيان وبين الأوصاف. إذا قيل القرآن في الصحف، بمعنى أنه كتب وسجل، وإذا قيل القرآن مثلا في الشريط في الكاسيت، فالمراد به أنه مسجل. لكن إذا قيل موسى في الشريط أو في الكاسيت، لا يمكن أن يكون بذاته، وإنما المراد ذكره وتعبير عنه أو وصفه. ولذلك يقول: والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، يعني في الكتاب، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، تلك إنما يكتب ذكرها اللي هي الأعيان. وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى، وضح له الفرق بين الأعيان وبين الإيه؟ الأوصاف. ثم قال: وحقيقة كلام الله سبحانه وتعالى، وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية، هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه. فما سمع من الرب جل وعلا سمعه الملك، هذا هو القرآن. وما بلغه جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يسمى قرآن، وما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة يسمى قرآنا. قال: وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله تعالى مسموع له، معلوم، محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه. فما كتب في المصحف يقال قرآن، وما قرئ أو وما سجل على الشريط يقال قرآن، وما سمعه السامع يقال قرآن، وما قرأه القارئ يقال قرآن. في كل هذه الأحوال هو قرآن حقيقي. يقول هذا الكلام لماذا؟ يقول: لأننا يجب أن نفرق بين الحقيقة والمجاز، لأن المجاز عند علماء العربية له يعني حكم يغاير الحقيقة. الحقيقة يستحيل نفيها، وأما المجاز يجوز نفيه، لأنه إذا قال هذا مجاز يقول: أنا ما قصدته هذا الشيء، ما أردته، ولا أريد هذا المعنى. لأنه قد يقول قرآن، فهو عندما يقول هذا معبر عن القرآن يستطيع أن يقول، أو معبر عن كلام الله يستطيع أن ينفي أن يكون كلام الله. لكن إذا قال هو كلام الله حقيقة يستحيل عليه نفيه، لأن الحقيقة لا يجوز نفيها. من هنا لم يقبل العلماء ما قاله الأشاعرة في هذا الباب. أهل السنة لم يقبلوا منهم أن القرآن معبر عن كلام الله، وأن التوراة معبرة عن كلام الله، وأن الإنجيل معبر عن كلام الله. ما قبلوا منهم ذلك. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا قلنا هي معبرات فمعناها نسبتها إلى الله على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. وإذا كان هذا شأن هذا الكلام يعني أنه مجاز فيجوز نفيه أيضا، لأنهم يقولون ليس كلام الله وإنما كلام جبريل، أو ليس كلام جبريل وإنما كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كلام محمد وإنما هو كلام موسى، وهكذا. إذن فينتهي هذا الكلام أو هذا القول وهذا الحكم إلى ما انتهى إليه المعتزلة من نفيهم أن يكون كلام الله مسموعا، وأن يكون كلام الله هو الذي تكلم به، لأنهم يقولون إن تكلم الله بهذا معناه أن الحوادث قد حلت في ذاته، وهذا هو السبب، يعني السبب الذي جعلهم يحضرون نسبة القرآن إلى الله سبحانه وتعالى، أو نسبة الكلام إلى الله. وأما الأشاعرة فهم عندما يقولون ذلك يقولون: لأن الملك، يعني السبب في كونهم يقولون بأن القرآن ليس كلام الله وإنما هو معبر عن كلام الله، لأنهم يفرقون بين الكلام النفسي وبين القرآن الذي سمعه الملك من الرب جل وعلا، أو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. يقولون هذا يعبر عن كلام الله، لأنهم يرون أن كلام الله وحده واحدة لا تقبل التجزئة ولا تقبل التردد ولا يقبل أن يسمع، لأنهم يقولون لو سمع للزم أن يكون سماعه بصوت، أو سماعه ورؤيته بحرف، وهم ينزهون كلام الله عن أن يكون بصوت أو أن يكون بحرف. وإذا سئلوا كيف سمعه جبريل يقولون جبريل إنما أخذه من اللوح المحفوظ، أو يقولون إنما جبريل سمع صوتا في الهواء وسمع صوتا في الفضاء، لكن هذا الصوت الذي سمعه ليس صوت الرب جل وعلا. وهذا في الحقيقة تحكم في هذا القول، إذ هذا القول منهم معناه تكييف، وهذا القول منهم معناه تحديد. وهذا الذي ينفيه أهل السنة والجماعة ويقولون هذا ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لما تكلم بالوحي إذ ورد بذلك أثر، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله: إذا تكلم الله في السماء أخذت، أو إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، فيصعق من في السماوات، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بما شاء من الوحي. ثم يمر جبريل بالملائكة فيسألونه: ماذا قال ربكم؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، ويخبرهم بما قال الرب جل وعلا، ويتناقل أهل السماوات ذلك. ومن هنا يسترق الشياطين السمع، لأنهم يصعد بعضهم على بعض، فإذا ما سمعوا كلمة مما يوحى به ألقى السامع الأول الكلمة على من تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته، وهكذا حتى يلقيها آخر واحد منهم على الكاهن أو على الساحر. وربما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأحيانا يعني الشهاب الذي يسلطه الله تعالى، لأن الشهب في السماوات تكون رجوما للشياطين، فقد يدرك الشهاب الشيطان قبل أن يلقي الكلمة، وقد يلقي الشيطان الكلمة قبل أن يصيبه الشهاب، وهكذا إذا ألقاها قبل أن يصيبه الشهاب نقلها وصلت إلى الكاهن فزاد عليها يعني 100 كلمة ثم أخبر بها. فإذا ما تحققت هذه الكلمة مقابل 100 الكذبة التي كذبها، يقول للناس: ألم أقل لكم بكذا وحدث، وهو في حقيقته إنما استرق هذه الكلمة بواسطة السمع من الشياطين. وخلاصة هذا يعني والغرض من ذكر هذا الحديث هو إثبات أن الملائكة وأن جبريل عليه السلام يسمع كلام الله، وأن الله يكلمه جل وعلا، بل إن الله كلم غير جبريل كما جاء في القرآن: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله تكليما هذا الفعل المطلق المفعول المطلق إنما جاء لتأكيد الكلام، وأنه حقيقة وليس مجازا كما ذهب إلى ذلك يعني الأشاعرة أو غيرهم ممن لا يرى أن الله تعالى يتكلم، بل يقولون إن ما يدور في نفس الله هذا هو كلامه، هذا الذي يدور في نفس الله يعني تظهر آثاره من خلال القدرة ومن خلال الحكمة ومن خلال الأفعال، وإلا فإن الله لا يتكلم. وهذه الجزئية هي التي خالف أهل السنة فيها الأشاعرة، وقالوا لهم: إنما ذهبتم إليه ليس فيه دليل، بل الأدلة التي جاءت عن الله والتي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعرنا بأن هذه الصفة اتصف الله بها، وأن الله تكلم، والأصل فيما يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وفيما يصف الرب جل وعلا ذاته، إنما هو محمول على الحقيقة لا على لا على المجاز. قال: وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله. لأن ما يقوله الأشاعرة يقولون إن ليس هذا الذي في المصحف إنما هو معبر عن كلام الله وليس كلام الله، إذن فهم نفوا أن يكون القرآن كلام الله. وقال ولا ما قرأ القارئ كلام الله، وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا، يعني مخالفة هذا الرعيل الأول. ثم قال وكلام الله وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد، ونحن عرفنا أن هذا القول هو الذي نسب إلى الكلابية الأشعرية. قال وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدا، ها، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدا وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك المحل، كما قالوا إن الله خلق الكلام في إيه؟ في الشجرة، وأن موسى سمع الكلام من الشجرة، وناقشنا هذه المسألة ورددنا وقلنا إن هذا باطل، لأن موسى عليه السلام سمع وناداه الرب وسمع النداء من بعد، وموسى كان قريبا من الشجرة وسمع النداء، والشخص إنما ينادى من بعد ولا ينادى من إيه؟ من قرب. والأمر الثاني إن الشجرة يعني محل، يعني ليست هي الغاية، غاية ابتداء الكلام، وإنما المراد به إن ابتداء الكلام كان، يعني ابتداء سماع موسى الكلام كان من عند الشجرة. وأيضا قول الشجرة إني أنا الله، والشجرة لا يمكن أن تقول إني أنا الله لأن المتكلم هو الرب جل وعلا، وإلا فلو كانت الشجرة هي القائلة أنا الله لجاز لي فرعون أن يقول إيه أنا الله، بمعنى أن الله كما خلق الكلام في الشجرة يخلق الكلام في إيه في فرعون. ما ورد أن هذا غير، بل ورد إن الله كلم غير موسى، كلم الله آدم وكلم الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فالطباع البشرية قادرة على أن أن تكلم من قبل الله سبحانه وتعالى، يعني ما عندنا ما يدل على ما يمنع ذلك. الرؤيا ورد فيها يعني نص وجاء بأن القوى البشرية لا تقوى على ذلك، وفرق بين الكلام وبين السماع وبين الايه وبين الرؤية، لأن الرؤية قد يتطلع فيها الشخص إلى الإحاطة ولذلك ايه منعت، أما الكلام فلا يلزم منه يعني الإحاطة. واضح؟ نعم. لكن هذا الذي وقع، يعني كونه ليس خاصا هذا على الأصل، وإنما كونه وقع الكلام إنما كان بالنسبة لبعض الأنبياء وليس كلهم، فهذا أيضا مشعر بأن في هذا اختصاصا، لكن لا يلزم من ذلك من حيث الطبيعة البشرية أنه يستحيل، يعني لم يرد عندنا ما يمنع من أن الإنسان العادي يسمع كلام الله. قال وإنما قالوا منه بدا، لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك المحل. قال السلف: ومنه بدا، أي هو المتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود، أي أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار، وهذا في آخر الزمان. هنا أشار إلى بعض هذه الأحاديث في الحديث، يقول: رواه اللي هو ابن ماجه، وعلق على ذلك البصيري في مصباح الزجاجة، وقال: إن إسناده صحيح ورجاله ثقات. قال: ورواه مسدد في مسنده عن أبي عوانة عن أبي مالك بإسناده ومتنه، ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي كريب عن أبي معاوية، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قال: وقوله بلا كيفية، أي لا نعرف كيفية تكلمه به قولا، ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا، يعني حقيقة وليس مجازا، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى، يعني كون الله نزل القرآن والقرآن نزل إلينا، فهذا الوصف يستلزم أن منزل القرآن في علو، ولذلك هذه الآية تدل على صفة العلو. ومن العجيب أن المعتزلة ينفون صفة العلو، وينفون صفة الكلام، وينفون صفة الرؤية، ويقولون إن هذه الثلاثة تستلزم، يعني يستلزم بعضها بعض، فإثبات صفة النزول نزول القرآن، أو فإثبات صفة العلو يستلزم إثبات الرؤية، ونفي العلو يستلزم نفي الرؤية، والعكس. وسيأتي الكلام في هذا الموضوع في باب صفة الرؤية. قال: وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال 8 أزواج من الأنعام. طبعا هذا الكلام قاله الذين ينفون قضية إنزال القرآن، يقولون الإنزال هنا بمعنى، كما يفسره بعضهم، أنه بمعنى الحلول، لا بمعنى أنه ينزل من مكان إلى مكان. قالوا: لأن هذا يستلزم علو الله سبحانه وتعالى، أو وجود الله في جهة، وإثبات الجهة لله سبحانه وتعالى كأن فيه نوع من التحديد، وفيه نوع من التحيز. كل هذا إنما يقوله هؤلاء، وهذا القول لا شك إنه قول بلا دليل. إيه، لكن يقولون: إحنا نعرف أن إنزال المطر ليس مثل إنزال الكلام، لأن المطر إنما ينزل من السحاب، المطر إنما ينزل من السحاب، وإنزال 8 أزواج من الإبل ومن البقر كما جاء في الآيات، المراد به نزول خاص، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوجد أصول هذه المخلوقات، وخلقها وهيأها لبني آدم، فكان ذلك بمثابة، أو فكان ذلك إنزالها. والشارح هنا أشار إلى جزئية، وهي أن إنزال المطر المراد به يعني نزوله من السحاب، وإنزال الثمانية أزواج على أن طريقة خلقها وإيجادها من حيث نزو الذكر على الأنثى، ومن حيث إنزال الماء الدافق من الذكر إلى رحم الأنثى، هذا المراد به إنزال هذه الأشياء. ولا شك أن الإنزال في كل موضع يفسر بحسبه، فإنزال القرآن معناه أن الله سبحانه وتعالى أرسل به الملك، والملك نزل به من السماء، والملك إنما سمعه من الرب جل وعلا، تلقاه منه ثم بلغه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى في السماء بمعنى أنه عال على السماء كما جاء تفسير ذلك، وليس المراد أن السماء يعني تحيط به، وإنما المراد من قوله في السماء يعني في العلو، لأن السماء تفسر بمعنى العلو، وتفسر بمعنى السحاب، وتفسر بمعنى هذا الخلق الذي أوجده الله سبحانه وتعالى وزين بعضه بالكواكب وجعله مقرا للملائكة، وجعله مكانا لهذه الملائكة، وقد خلقه الله 7 سماوات بعضها فوق بعض. وقد جاءت الأحاديث تبين أن هذه السماوات 7 فوقها الكرسي وفوقها العرش، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. فكونه يقول إنه أنزله من السماء يعني نزل بالنسبة لنا من العلو، هذا العلو الذي يخترق السماوات، فكونه يمر بالسماوات وينزل إلى الأرض إلى الملك جاز أن يوصف بأنه نزل من السماء. وكون الله سبحانه وتعالى جعل المطر ينزل من السحاب، هذا السحاب الذي يكون بين الأرض وبين السماء، جاز وصفه بأنه ينزل من السماء يعني من العلو. ولذلك يقول هنا: والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. العزيز العليم، فدل على أن هذا القرآن منزل من عند إيه؟ من عند الله. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فكل هذه الآيات تنص على أن القرآن منزل من عند الله. وإنزال المطر، إذن هناك فرق بين إنزال القرآن وإنزال المطر. إنزال القرآن من عند الله، وأما المطر فقد جاء الإخبار بأنه منزل من السماء، والمراد بالسماء إما المراد به السحاب أو المراد به العلو. قال: وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى: أنزل من السماء ماء والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات، والمعصرات يعني أيضا السحاب. ثم يقول: وإنزال الحديد والأنعام أيضا إنزال مطلق. ما قال ما هو محدد أنه من عند الله. قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وقال بالنسبة، قال: والأنعام أيضا، والأنعام مطلق. فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فكيف يشتبه، لا كده عندكم لا فكيف يشتبه عليهم هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ على كل حال يعني اللفظتان كأنه يقول إن هذه أمور واضحة بينة ما تحتاج إلى أن تلتبس على الأذهان حتى يشتبه عليهم ذلك. أو فكيف يشبه، فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض. وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. كل حال هذه قضية خاضعة للتجربة يعني. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطئ، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، أنزل لكم من الأنعام يعني المراد به جنس الأنعام، بس الأمر ما هو إنزال، الأمر أمر الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء أن يقول له كن فيكون، الأمر غير الإنزال، لأن الإنزال وصف يعني قد يطلق وقد يقيد. ونحن هنا لو قلنا أنزل من الأنعام وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج بمعنى خلق، لكن كأن الشيخ يفر من تفسير الإنزال بمعنى الخلق أو بمعنى أوجد لكم، لأن هذا ربما يقال فيه أن كلمة أنزل ليست على حقيقتها. قال من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية، يعني خلق لكم الأنعام ابتداء من هذه الإيش الأجناس التي ترونها. قال لابتداء الغاية، وهذان الوجهان يحتملان أو يحتملان في قوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. في الحقيقة الصورة في مسألة إنزال الحيوان أو إنزال الأنعام وإنزال الحديد بمعنى إيجاده وبمعنى خلقه هي أوضح من هذا التفسير الذي ذكره الله، أو أن الله يتكلم بمعنى أنه يعبر عما في نفسه وأن ما في نفسه لا يعلم. لم يفهم هذا المعنى أو لم يفهم هذا المعنى أحد من الصحابة، ولا فهم هذا المعنى أحد من التابعين، وإنما هذا أمر أحدثه أولئك الذين استخدموا الفلسفة اليونانية. وقد عرفنا أن الفلسفة اليونانية تعتمد اعتمادا كبيرا على الوثنية، ذلك لأنهم يفسرون كثيرا من الغيبيات بالأمور المادية. ولما نقلت هذه النظريات إلى المجتمع الإسلامي وأرادوا أن يقربوا للناس أو أن يفسروا للناس هذه الغيبيات بتلك المحسوسات الموجودة في كتب فلاسفة اليونان، أدعهم هذا القول إلى التشبيه. فلما وقعوا في التشبيه أرادوا أن يتخلصوا منه، فوقعوا في التعطيل بالمبالغة في مسألة التنزيه. هذه هي أساس المشكلة التي بلي بها المجتمع المسلم في صدر وفي بداية الدولة العباسية. وإلا فإنه لم يعرف عن صحابي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفة الرب جل وعلا أو عن كيفية وصف اتصف به الله، بل كانوا إذا حدثوا عن هذه الصفات أظهروا التنزيه وأظهروا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ذلك الإيمان الذي المطلق، ذلك الإيمان المطلق، كما جاء هذا في قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرجل لما أرسل النبي إلى زوجاته، نزل ضيف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل النبي إلى أهله يسألهم أعندكم شيء يعني يستضيفون به هذا الرجل، فكلهم أرسل أنه لا شيء عنده، وظهر ذلك على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ولمح صحابي رضي الله عنه ما ظهر على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يضيف هذا الضيف عنده. فلما قفل به إلى بيته أخبر امرأته بأن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت إنه ما عندها شيء من يعني ما يقدم للضيف إلا طعام أولادها، فأمرها بأن تعلل الأولاد، وذلك من خلال إيهامهم بأنها تطبخ لهم حتى ينامون، ثم إنها تقدم ما عندها ويوضع بين يدي الضيف، ثم تقوم إلى السراج كأنها تصلحه فتطفئه، ويوهمون الضيف أنهم يأكلون ولا يأكلون، وإنما يقدمون له يعني بين يديه الطعام حتى يأكل ويكتفي. فلما فعلوا تلك الفعلة ونام الضيف عندهم، وبعد صلاة الفجر أو عند الفجر جاء به يعني الرجل جاء بضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر لهذا الأنصاري الذي فعل تلك الفعلة من أجل أن يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مقالة، قال له لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري قبل أن يخبره بما حدث، وهذا من وحي الله له وإطلاعه على ما دار في شأن هذا الرجل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم ما حدث بالنسبة وما وقع بالنسبة للرب جل وعلا، فقال لهم لقد ضحك ربكما من صنيعكما البارح. والشاهد في هذا الموقف أن ما جرؤ أحدا من الصحابة أن يقول وكيف يضحك، أو بين لنا يا رسول الله كيفية ضحكه، وإنما آمنوا إيمانا مطلقا وثبت عندهم ما يدل على الإيمان، فقالوا والله لا نعدم الخير من رب يضحك، لأن الضحك من صفات الكمال التي تدل على الكمال والجلال، كمال الله وجلاله، ولذلك من كان ذا كمال وجلال فإنه محل الخير وإنه محل الفضل، ولذلك قالوا هذه المقالة. قالوا هذا الكلام هو الذي قاله المؤولة، قالوا لأن الضحك يستلزم وجود يعني تعبيرات وتقاسيم في الوجه وما إلى ذلك، وهذا يستلزم التجسيد، ومن هنا قالوا إذن الضحك إنما يعبر به عن الرضا، ففسروا الضحك بالرضا، هذا هو التأويل، هذا هو التأويل. كما أن الرضا صفة من صفات الله، كذلك الضحك صفة من صفات الله. نحن نؤمن بأن الله يضحك ونؤمن بأن الله يرضى، ولا ينبغي تفسير الضحك بالرضا في هذا الموطن أيضا، لأن هذا تأويل ومحاولة تصوير الكيفية، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بصفات تدل على الكمال، كما أننا نؤمن بأنه يرضى ونثبت صفة الرضا، بل إن القائلين بالتأويل حتى صفة الرضا أحيانا لا يؤمنون بها ويقولون هي التعبير عن إيه؟ عن المغفرة أو عن الرحمة. هذه كلها من التأويلات التي الغرض منها، وإن كان هدفهم يعني هو تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، لكن ما أوقعهم في ذلك إلا محاولة التجسيد. فلما كان تصورهم لبعض الصفات أنها تستلزم التجسيد قالوا هذا الكلام، وفي الحقيقة إن هذا لا يلزم. وصف الرب سبحانه وتعالى بأي صفة وصف بها نفسه لا يلزم منه التجسيد، لأن تصوراتنا عن ذات الله كلها على خلاف الواقع، كما جاء من قول السلف: كل ما خطر على بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك. لماذا؟ لأن الله يقول لا تدركه الأبصار، ويقول ولا يحيطون به علما، ويقول سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. فإذا أي تصور يتصوره العقل هو نوع من إيه؟ من محاولة الإدراك، ولا لا؟ نوع من محاولة الإدراك، وكل محاولة للإدراك هي على خلاف ما الله سبحانه وتعالى عليه، إذ العقل البشري عاجز عن أن يدرك، لأن العقل البشري إدراكه وتصوراته لا تتجاوز الماديات والمحسوسات، ولذلك كل محاولة هي في دائرة المحسوسات والمدركات، والله تعالى نزه نفسه عن أن يكون كذلك. لذلك تفسيرهم الضحك بالرضا وما إلى ذلك كل محاولة لإيجاد نوع من الإدراك. قال قوله: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. وهذا رده، قال رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر، وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد، وهذا رد كما قلنا على الأشعرية: قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا كلامه، أن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن، ولا كلام الله ولا عبارة عنه، ولا كلام الله ولكن عبارة عنه، أحسنت، ليست هي كلام الله، كما لو أشار الأخرس إلى شخص بإشارة فهم منها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه. وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة. هذا ما يقوله الأشاعرة في القرآن، يعني أن الملك إما أنه انطبع في نفسه فعبر، أو أنه وجده مكتوبا كما يقول البعض أنه في اللوح المحفوظ فنقله، وهذا يتنافى مع ما جاءت به النصوص من أن الله أوحى به إلى الملك، وأن الملك بلغ به النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هم يقولون الآية ما تدل على ذلك صراحة، والحديث خبر آحاد، ولا يقبلونه في هذه الأبواب.